في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب أصول الفقه الجزء الثاني التنبه قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير بما هو أهله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فهدى به من الضلال وعلم به من الجهال وعلم به من الجهال وبصر به من العمى وأرشد به من الغيب وفتح به آذانا ثم واعينا عميا وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الشيخ الإسلام يترتب هذه الحمد لله تبارك وتعالى والصلاة عليه ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب في كل أمر في بال لا بد فيه من الحمد لله تبارك وتعالى والصلاة عليه ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعد، فإن الله سبحانه دلنا على نفسه الكريم بما أخبرنا به في كتابه العزيز. وبعد فصل هذا، هذا من فصل الخطاب، لأن هذه مقدمة في الخطبة ومقدمة في الكتاب. الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال من بعد، وبعد هذه المقدمة يدخل بعد ذلك فيما هو يعني في موضوعه. وقيل انه بعد هذا من فصل الخطاب، فصل الخطاب في الشيء. واسال الله تبارك وتعالى عبده داود فقال واتناه الحكمه وخصي الخطاب، فصل الخطاب تفصيله. وكذلك لان الخطاب في موضوع يكون فيه يعني عناصر مختلفه او شعب مختلفه، فينبغي ان تفصل بين هذا وهذا حتى لا يتداخل المعاني والكلام بعضه في بعض تفصل. نعم. وبعد، فإن الله سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا به في كتابه العزيز. نعم. يعني القرآن نازل للدلالة على الله تبارك وتعالى. الله عرف العباد بنفسه بما أنزله في كتابه. نعم. وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الثاني. الوحي الآخر الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي عن ربه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو المصدر يعني الوحيد للعلم يعني بالله تبارك وتعالى على الحقيقة. ما أنزله الله في كتابه عن نفسه وما تكلم به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى المصدر الثاني وهو دلالة العقل وما أقام الله تبارك وتعالى من يعني هذه شواهد الخلق، لأن الخلق يدل على الخلق، هذه الصنعة التي الإنسان جزء منها هي دلالة على من صنع خالق سبحانه وتعالى. فيتدل أولا كونها مفرقة كثيرة لكنها في وحدة مجتمعة على وحدة الخالق، ثم لو كان هناك أكثر من خالق لا كان هذا الخلق شتات مشتت، كل خالق يذهب بما خلق، تفسد هذه الوحدة الجامعة بين السماوات والأرض وبين الكائنات الموجودة فيها، دليل على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى والمتصرف فيها واحد والمنظم لها كلها بالحرف واحد. ثم أيضا العقل يدل على أنه لا بد أن يكون قادر، لأنه لا ينشي هذا الكون على هذا النحو حتى قوة هائلة، لابد يكون عنده قدرة، لابد يكون عنده علم ربنا يكون عادل. ثم يقوم على الرحمة هذا على كل حال باب. أرشد الله تبارك وتعالى العباد إليه وانظروا ماذا في السماوات والأرض. ما تغنى يكون نظر عن قوم لا يؤمنون. فما نصبه الله تبارك وتعالى من هذه الموجودات تدل عليه. الدلالة عليه بما أعطى الله تبارك وتعالى هذا الإنسان من عقل التفكر فيه. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات يعني دلالات واضحات على يعني لأهل العقول على أن الله إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذا هو طريق المعرفة بالله. إن الشيخ يبين أن طريق المعرفة بالله أن الله دل العباد على ذاته سبحانه وتعالى بما أنزله في هذا القرآن قلنا أو حديث إلى رسول. والقرآن كله حديث عن الله. من أول سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه بين أسماء وصفاته إلى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وصف الله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والسعير في هذا الإله رب الناس خالق الناس إله الناس سبحانه وتعالى. ثم ما داخل هذا القرآن كله من حديث الله عن نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وأحكامه دلالة على الله. ثم جاء الرسول يدلنا على الله تبارك وتعالى يقول قل الله تبارك وتعالى بما يخبر به عن الله تبارك وتعالى كقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله من لا يصحى والليل والنهار من تروا ما خلق ما انفق من خلق السماوات والارض فانها لم تظن ما في يمينه ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له. اخر الحديث تدرون ما قال ربكم الليله الله رسوله أعلم قال قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مغفر ما بفضل الله ورحمته كذلك مؤمن بي كافر من كوكب أما من قال مغفر ما بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة كثيرة كثيرة يحدث فيها عن الله تبارك وتعالى فيعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى. نعم. وبذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. نعم. أنا الكتب السابقة التي أنزلها الله والرسل الذين أرسلهم بهذا الأمر. لدلالة الناس على ليعرفوا إلههم وربهم وخالقهم سبحانه وتعالى والطريق إليه ويعبدوه وحده لا شريك. نعم. فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى قوله ينيب. يعني أنه شرعة واحد فالله تبارك وتعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله الذي شرع لعباده هذا الدين بعقائده وأحكامه على ألسنة يعني الرسل الذين أرسلهم سبحانه وتعالى إلى الله. نعم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. يعني أن كل رسول أرسله الله ما أرسله إلا ليأمر الناس بعبادة الإله الواحد الذي يدعو. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني هل جاء رسول من الله يقول للناس اعبدوا إله غير الله؟ كل الرسل الذين أرسلهم الله كلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد بس. فإذا أهل الشرك لا دليل عندهم، ما عندهم دليل على الشرك. من يجيبوا دليل؟ لأنهم لا يعبدوا الملائكة أو يعبدوا عيسى أو يعبدوا هذا أو يعبدوا الشمس أو يعبدوا غيرها من هذه المخلوقات. كل الرسل الذين أرسلهم الله كلهم دعوا إلى توحيد الله. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك رسولا إلا نوحي إليه. من رسول أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسلنا من قبلك من رسول، كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى خبر النبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول لتأكيد النبي، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما في رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض إلا كان الموحى إليه من الله أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه رسالة كل رسول أرسله الله إلى قومه. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والشرائع مختلفة. نعم. هذا قول النبي: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، لأن كل رسول دعوا إلى أمر واحد، إلى بيت الله وحده ولا شريك له. والشرائع هي يعني أحكام، يعني عدد الصلوات، كيفية الصلاة، كيفية الصوم، مواضع الصوم وين تكون، الحج المفروض عليهم، أحكام الزواج، الطلاق، الميراث، ممكن يكون هناك خلاف أحكام الطعام والشراب، فقد يختلف الأحكام من شريعة إلى شريعة، لكن كل الشرائع تدعو إلى عبادة الإله الواحد التي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قول النبي: إن معاشر الأنبياء أولاد لعلات ديننا واحد. شبه النبي الأنبياء بأنهم يعني كأنهم أولاد زوجات شتى من رجل واحد، فهم مجموعة. نعم. أصل دينهم واحد وشرائعهم قد تختلف. نعم. جميع الرسل متفقون في الدين الجاد في الأصول الاعتقادية والعلم. نعم. الأصول الاعتقادية والعلم يعتقد ويعلم. نعم. كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. نعم. والعملية كالأعمال العامة المذكورة في سورة الأنعام والأعراف وبني إسرائيل، وهو قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم. اللي هي الوفاء العشر هذه، كذلك هذه جاءت في كل الشريعة، هذه في كل الشريعة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه جاءت في كل الشرائع، هذه الوصايا جاءت في كل الشرائع، ما في شريعة من الشرائع التي أرسل الله بها رسول إلا جاءت هذه الشرائع فيها، هذه من الأمور العملية التي اتفقت عليها كذلك كل الشرائع، ما تختلف، ما نسخت هذه في يعني في شريعة عن الشريعة، هي عبادة الله وحده لا شريك له، يعني البر بالوالدين، النهي عن قتل الأولاد، ترك الفواحش ظاهرها وباطنها، قتل النفس التي حرم الله وحرم في كل الشرائع، كذلك الأمر بإيفاء الكيل والميزان، الأمر بعدم يعني أكل مال اليتيم، الوزن للناس بالقسط، اتباع شريعة الله كمان، كل هذه أمور اتفقت عليها جميع شرائع الله تبارك وتعالى. هذه من الأمور العملية المتفق عليها التي لم يأتي نسخ لها أو تأتي في الشريعة دون شريعة، بل في كل الشرائع. نعم. وقوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. نعم. قل أمر ربي بالقسط العدل ما أمر به في كل الشرع، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني استقيموا لله تبارك وتعالى، صلوا له وحده سبحانه وتعالى. نعم، فهي في كل الشرع. نعم. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. وقوله: والإثم والبغي غير الحق وأن تقول الله ما لا تعلمون، كذلك في كل الشرع. نعم. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه اللي في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كذلك هذه كذلك المذكورات في هذه السورة كلها أيضا يعني جاءت في كل الشرع. وهذه السور كلها التي جاءت فيها هذه سور مكية. نعم، إلى آخر الوصايا. نعم. وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم، كذلك في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له. العبادة يعني العبادة ما هي؟ فيقول هنا تعريف شيخنا كلام جميل، يقول: اسم جامع يشمل كمال حب لله والذل لله، هذا معنى العبادة. بمعنى اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى، مما هو معناه الذل والخضوع. العبادة هي الذل والخضوع لله تبارك وتعالى مع كمال المحبة، ذل مع حب. نعم. فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا. طبعا لذل الله فقط بدون ان يكون حب له ليست هذه العبادة. نعم. بل يكون هو المحبوب المطلق، فلا يحب شيئا الا له. يعني حب الله تبارك وتعالى محبوب المطلق، يعني الذي ليس بقيد، ما هو مقيد حبه في هذا الوقت، يعني حال انعامه، ولكن لا يحبه حال يعني امتحانه. فالله يحب على كل الاحوال، تكيف كل العبد منه في انعامه، وكذلك في يعني ابتلائه واختباره العبد، لان ابتلاء واختبار العبد بشدة بفقر بمرض بغيره، يعني هذا بحكم عظيم للتنحيط والتطهير ورفع الدرجات. فالله تبارك وتعالى محمود كذلك عند المكروه، كما هو محمود سبحانه وتعالى عند المحبوب. فالله يحمد ويحب عند يعني ما يحب الإنسان من النعمة، وكذلك يحمد ويحب عند المكروه. هذا معنى الحب المطلق، يعني الحب في كل الأوقات، في كل الأزمان، وفي كل الحالات. نعم. ومن أشرك غيره في هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب. نعم، لم يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك. نعم. وإشراكه يوجب نقص الحقيقة. نعم. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أشرقوا هنا بحبهم آلهتهم كما يحب الله سبحانه وتعالى. نعم. والحب يوجب الذل والطاعة، والإسلام أن يستسلم لله لا لغيره. نعم، معنى الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره. استسلام بتصديق الخبر، واستسلام بالأمر، عند الأمر يقول سمعت وأطعت. والأمر بشقين، الأمر اللي هو إيجاب والأمر اللي هو الترك لا تفعل، فيقول سمعت وأطعت. نعم. فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك. نعم، من استسلم لله ولغير الله، يعني أعطى غيره كذلك مستسلما لا، فهذا مشرك بالله سبحانه. نعم. ومن لم يستسلم له فهو متكبر. نعم. وكلاهما ضد الإسلام. نعم. والقلب لا يصلح الا بعباده الله وحده. صلاح القلب ما يفتح الا بآية واحدة، اذا عبد غير الله فسد، الشرك فساد عظيم انه على خلاف الحق. لا اله الا الله، فمن جعل هناك اله غير الله كذب اولا، بعدين عمل مع الله غيره خلاص افتدى قلبه، ان يقوم على حقيقة باطلة على الكذب وعلى الباطل، مش في الله يتفضل ضلالا بعيدا، تصير فساد في القلب. نعم. والقلب لا يسمح الا بعبادة الله وحده، وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية. نعم، الدعوة النبوية يعني ان النبي جاي لهذا، النبي قد اتى لهذا الاصلاح يعني القلوب، وجعلها لله تبارك وتعالى مخلصا لله، تعبد الله وحده لا شريك له. نعم. ومن المحبة الدعوة الى الله، وهي الدعوة الى الايمان به وبما جاءت به رسله. نعم، يعني من محبة الله وطاعته ان يدعى الى طريقه سبحانه وتعالى. نعم. وبما جاءت به رسله، رسله بتصديقهم فيما اخبروا به. نعم. وطاعتهم بما امروا به. نعم. فالدعوة اليه من الدعوة الى الله تعالى. نعم. وما ابغضه الله ورسوله فمن الدعوة الى الله النهي عنه. نعم، يعني ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال يجب النهي عنه، يعني يجب الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله ورسوله وكذلك يقوم بالنهي عن هذا. نعم، لأن الدعوة أجرها الله تبارك وتعالى. فمن الدعوة يعني الأمر بمحاب الله تبارك وتعالى ورسوله، وكذلك يعني النهي عما يبغضه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال. نعم. ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورسوله. نعم. ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أمته. نعم، كل من اتبع الرسول أصبح الدعوة واجب عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك الآيات الكثيرة في أمر هذه الأمة بأن تقوم بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وقد وصفه الله بذلك كقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى قوله المفلحون. نعم، قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه لا يكون مفلحون. لا بد من الإيمان بهذا الرسول وتعزيره، ومن تعزيره يعني الدعوة إلى سبيله وتقوية السبيل الذي جاء به. الفلاح فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، الفلاح بالإيمان بالرسول وتعزيم التطهير والقيام بهذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ووعده، جعل الفلاح فيها كما جعل في الآية الأخرى كذلك الفلاح فيها. ولو تكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح لا يكون إلا بهذا. نعم. فهذه في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. الآية، فهذا الخيرية هذه الأمة بها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تبغى المعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون، هذه خيرية الأمة بها. نعم. وقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، هذا كذلك سورة من أدلة وجوب القيام بالدعوة إلى الله، قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تجعل من صفاتهم ولاية بعضهم لبعض، ثم امرهم بالمعروف ونهي عنه وقدمه على الصلاة. نعم. وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة. نعم، واجب على مجموع الأمة. يصبح معنى واجب على مجموع الأمة يصير عاد يعني بعضهم مفروض الأعيان وبعضهم مفروض الكفايات. نعم. وهو فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعض. يسقط عن البعض فرض كفاية، يعني الأمة تقوم بهذا ويجب أن تقوم بالدعوة. فإذا قامت ما يكفي يسقط عن البعض، لما شرط أن يكون كل فرد فيها قائما. هذا وجوب العين، وجوب العين يكون مقصود عين الشخص، وأما الوجوب الكفاية يكون مقصود عين الفعل. فعين الفعل اللي هو الدعوة واجب، إذا قام به البعض سقط عن يعني الإثم عن الباقي. نعم. فقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نعم. فجميع الأمة تقوم مقامه في الدعوة. تقوم مقامه مقام الرسول يعني. جميع الأمة تقوم مقام النبي في الدعوة. نعم. فبهذا إجماعهم حجة. فلهذا إذا أجمعت الأمة على أمر بعد الرسول يكون حجة. وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله. إن تنازعوا في شيء من الأمر يردوا إلى الله ورسوله. نعم. فإذا تقرر هذا فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله ورسوله، وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله مما دل عليه في كتابه. فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما قدم هذه المقدمة قال: إذا تقرر هذا فما هو الواجب على كل فرد من المؤمنين؟ أول شيء يحب الله ورسوله، وهذا المحبة المطلقة. ومن هذا رد كل أمر إليه، أنه هو خلاص المرجع، يصير الرسول هو المرجع، ما في شخص آخر يحول دون هذا، دون يعني أن يكون المرجع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين شخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لكونه إلا لكتاب الله عز وجل. نعم. ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم. اللي يقيم شخص بعد الرسول يقول خلاص هذا هو المرجع في الدين، وأوالي عليه من كان معي، من كان معنا على اتباع قول هذا يكون معنا، من خالفه خلاص يكون ليس أخا لنا وليس أليه، فهذا يكون خلاص من الذين تفرقوا، من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم يعني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أن الذي يجمع الأمة كتاب الله ومرجعهم ورسوله صلوات الله وسلامه. فلو واحد ناس أقاموا شخص عنده قلب شخص هذا هو مرجع، يعني هذا الإمام هو مرجعنا خلاص في الدين، ما قاله نقول به، ما نهى ننتهي عنه، ما لم يقله خلاص لا نقوله، وهو يصبح مرجعنا. ومن كان معنا موافقا لنا عليه فهو أخ لنا، من خالفنا من خالف أمره خالفناه خلاص، يبقى خلاص أخذه وأصبحت فرقة، أصبحت فرقة. وهذه مقالة كما قالت يعني من قلدوا بعض الأئمة وجعلوهم أصول أصل في الدين خلاص، فمن وافقهم على هذا الإمام خلاص، على أبي حنيفة كانوا معه خلاص إخوان لكم، من خالف قول أبي حنيفة خلاص يصير كأنه أصبح اتبع شريعة ثانية وخرج منهم لا يوالونه، فيصير فرقة في الدين. فهذا وقع في شؤون العقائد الذين قلدوا إمام لهم في العقائد فلو جانب في الدين وأصبح خلاص مرجع يوالوا على أقواله ويعادوا على أقواله، أو إمام في الفقه يوالوا على أقواله ويعادوا على أقواله، أو بدعا من بدعا خلاص انتحلوها واصبح اقواله هي التي المعتمدة عندهم ويوالون عليها ويعادون عليها. خلاص فرق الدين واحد، هذا الدين خلاص ورجعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من اتخذ يعني شخص اخر دون الرسول ووالى عليه وعاد عليه وامتحن الناس فيه، ان كانوا موافقون لقوله يصلح معهم، وان كانوا مخالفون لقوله خلاص يرفضونه، خلاص يصير هؤلاء قد فرقوا دينهم. نعم. واذا تفقه الرجل وتادب بطريقه قوم من المؤمنين مثل اتباع الائمه والمشايخ فليس له ان يجعل قدوته واصحابه هم العيار. نعم. يعني إذا تفقه الإنسان على عالم من هؤلاء العلماء تعلم عليه أو أخذ آداب السلوك آداب العبادة ونحوها من شيخ من المشايخ، هذا لا يجوز أن يجعله يجعل أقواله بعد ذلك حجة في الدين يوالي عليها ويعادي عليها ويصبح هذا خلاص مرجعه ولا مرجع له سواه. خلاص هذا معناه يصير فرقة في الأمة. نعم. فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به. نعم. فهذا زاجر. نعم. وكما أن القلوب تظهر عند المحن. كما أن القلوب تظهر عند المحن. إيه الذي جعل يعني قلبه لله مخلص لله تبارك وتعالى ورسوله خلاص يصير ماشي في هذا الصراط. أما إذا كان في قلبه إنه هو هذا الإمام أو هذا القدوة فعند المحن يعني عند ما يمتحن بطاعة الله ورسوله أو بطاعة شيخه أو غيره فيظهر ما كان قد أخفاه في قلبه يظهر عندها. نعم. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها أن يعتقدها. لكونها قول أصحابه بس ما يحلها مجرد أنه يقول لك قول أصحابنا فيدعو إلى هذه المقالة ويعتقدها دون أن يعلم أنها يعني هي الحق ما قاله الله وقاله رسوله. نعم. ولا يناجز عليها. ولا يناجز عليها. حارب عليها. نعم. بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله. بس. يعني يكون هذه المقالة التي يعتقدها ويدعو إليها و يحارب لها تكون هذا ما قاله الله وقاله رسوله. نعم. أو أخبر به الله به ورسوله. نعم. شو لك خلاص قولنا قول أصحابنا مثلا شاعر أو قول أصحابنا هذا الماتريدية أو قول أصحابنا يعني الشافعية أو غيرهم خلاص ويدافع عن هذه المقالة هذه ما ليس لأحد أن يفعل هذا بس القول الذي يعتقد ويوالى عليه ويعاد عليه قول الله وقول رسوله. نعم. لكون ذلك طاعة لله ورسوله. نعم. وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن فإنه نور وهدى. نعم. ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كلام الأئمة. نعم. إمام الأئمة يعني إمامه الذي لا إمام له غيره رسول الله ثم بعد ذلك كلام الأئمة تبع كلام ما وافق كلام الله أو رسوله خلاص ثم إذا خالفهم خلاص كل مرفوض. نعم. ولا يخلو أمر الداعي من أمرين الأول أن يكون مجتهدا أو مقلدا فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاث ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه. مجتهد اللي هو وصل إلى الدرجة التي يعني يميز بها بين الصواب والخطأ بين الحكم يعني الشرعي وبين غيره فهذا لابد أن يعني يصل بنفسه هو إلى هذا الحكم ما يخلف ما يجوز له أن يأخذ قول الآخرين بدون نظر فيه وبدون دلالة له. لابد أن يكون أن يعلم أن هذا هو أمر الله وأمر رسوله بالفعل. نعم. الأمر الثاني المقلد، يقلد السلف، إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها. نعم. قرر. يعني سلف الأمة، أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال يعني العلماء التابعين له. نعم. فإذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا، قولوا آمنا بالله إلى قوله مسلمون. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لآخر الآية. نعم. ونأمر بما أمرنا به وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. فمبني أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام. نعم. الكتاب والسنة والإجماع. نعم. من أحكام الدين المعصوم على ثلاثة أقسام: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما في حجة لأحد إلا الإجماع الأمة كلها، إذا أجمعت الأمة على أمر واحد هذا خلاص الصحة. وأما إذا افترقوا فكل واحد بعد ذلك يأخذ من قوله في ربه، وكل مرجع هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقول ان هو من وجوب يعني المعاني عبادة الله تبارك وتعالى، يعني كمال الحب، معنى العبادة كمال الحب والذل. الحب هو الحب المطلق مو الحب المقيد بشيء. عرفنا معنى الحب المطلق انه هو الحب في كل الاحوال، حب الله تبارك وتعالى. ومعنى ايضا الحب المطلق انه اذا تعارض اي شيء يعني لهذا الحب فيقدم حب الله تبارك وتعالى على يعني كل محبوب، يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواه. وذل، ذل أنه في طاعة، افعل لا تفعل، ذل. فهذه كمال العبادة. فالذي يعني يقصر عن هذا، قصر عن هذا يجب النقص في هذا. فلو كان يحب الله تبارك وتعالى ويحب غيره فهذا شرك، حب العبادة. ما قال الله تذل إنه من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال أنداد وقال يحبونهم كحب الله، يعني حب عباد. قالوا الذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذا رأوا العذاب أن قوة الله جميعا وأن الله أشد العذاب الآخرة. الذي يعني يحب غير الله تبارك وتعالى حب عبادة أو يجعل محبة الغير هذا كمحبة الله خلاص يصير أشرك، وقع له الشرك، وقع له النقص هنا في حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى. نعم.